الجنة، الجنة أعظم إرث، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعظم إرث أن تدخلني رب الجنة، هذا فضل منك ومنا. أن تدخلني رب الجنة، هذا فضل منك ومنا. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب. والله تعالى قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. تعالوا أحدثكم عن الجنة يا جماعة. تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي، أطفالي حولي تربضني تتمايل طربا. فيها قصة الجنة، ما الذي سيحصل؟ وإن شاء الله إن اليوم نتكلمها، وأسأل الله أن أراها وترونها بأم أعينكم وليس رأي كمن سمع. يتخيل كل منا نفسه خلاص يوم الحساب آخر مرحلة انتهت، وقفنا صفوف عند الجنة. عارفين كم صفوف الجنة؟ 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة. ما يدخلونها فراد أهل الجنة، لا، يدخلونها متماسكون، آخذ بعضهم بيد بعض كذا في جماعات صفوف ومتماسكين بأيديهم. تعرفون شهادة كناية عن إيش؟ عن الرابطة القوية اللي كانت تجمعهم في الدنيا، إنهم كانت قلوبهم صافية وأجسادهم مجتمعة على الخير والحق، أبدا ما يتفرقون، أبدا ما يختلفون، وهم أخذين بعضهم بيد بعض، وثمانية أبواب، وتسمعين اسمك ينادى. الآن تنادى بالأسماء، الملائكة تنادي بالأسماء، اللي معروف بصلاته ينادى به من باب الصلاة، اللي معروف بصيامه ينادى من باب الريان، اللي معروف بالصدقة ينادى من باب الصدقة، اللي معروف بالجهاد ينادى من باب الجهاد، اللي معروف ببر الوالدين ينادى من باب الوالد، اللي معروف بالذكر ينادى من باب لا حول ولا قوة إلا بالله. أبواب، وتسمعين أسماء الناس ينادى فيها، وكلهم صافي والأبواب مغلقة. ولماذا كانت أبوابها مغلقة؟ ما تجدينها مفتحة؟ قال تهيئة، تشويقا، تهيئة لنفوسهم لما سيستقبلونه. من سيطرق الباب؟ طبعا ما بين البابين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 700 عام، ولا يأتين عليه يوم وهو قضيب من الزحام. 700 سنة ما بين المصراعين، ما بين المشرق والمغرب سعتهما. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطرق الباب، وإحنا وياكم نسأل الله الأمن أن نكون وياكم من أهله، خلف واقف الناس، واقفين خلف المؤمنين ينتظرون أن الباب يفتح، وهو يطرق حلق الجنة ويقول الملك من؟ يقول محمد. يقول لك أمرت أن أفتح، وتبدأ الأسماء تنادى يا فلان من هالباب تدخل، ويا فلان من هالباب تدخل. تخيل نفسك والباب قد فتح، وانت تنظر إلى النعيم الذي يحار الطرف فيه، وتطأ بقدمك الجنة. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة، وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة، وهو المعطي وهو المانع. تقضي على أرض البقاء والأمن، جنان الخلد، ما فيها موت، ما فيها تعب، ما فيها. وأول ما تدخل تسمع ناس يقولون لك الحمد لله على السلامة، اللي كنت ترى احنا في حدة شاقة يا جماعة. من هو يسمع سلام الملائكة عليه تحمد له على سلامة الوصول، لأن كنا في سفر، سفرنا شاق، والأعالي تجتاحنا من كل جهة، النفس الأمارة بالسوء والشياطين والهوى، لكننا نستعين بالله تعالى على هذا كله. فإذا دخل وسمع الملائكة تتحمد له تهنئ بسلامة الوصول، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وتطمئن انك الان وصلت الى دار الخلد، وصلت الى دار الطيبة، وصلت الى دار البقاء، ووطأت قدمك ارض البقاء والامن. تنظر الى تلك الارض مرآة بيضاء تربتها اللؤلؤ والياقوت، ولامس صفحة خدك وجهك وجميع بدنك نسيمها الندي الطيب. يا سلام على ذاك النسيم اللي ما فيه كدر، والجنة كطيب المسك. تنظر بعينك إلى تلك الحدائق الخضراء اللي رصفت بالجندل الأخضر، وزمرد وياقوت ودرر وخيام من لؤلؤ مدور في السماء. تخيل ذلك الشعور، ما تحتاج إلى دليل يدلك على قصرك، ما تحتاج إلى أحد يأخذ بيدك، أنت تعرف منزلتك لأنك طريقك، طريق تسير فيه، ما هو طريق بعيد ما كنت تعرفه. يا جماعة لو إياكم سائرون، بس لازم نحدد إلى أين نسير. اسألي نفسك، أنا وين أسير؟ إلى أين أسير؟ حدد إلى أين تسير. هذا الصلاة والصيام والصدقة والاستغفار وحضور الدرس وسماع الذكر هو طريقك إلى ذاك المنزل الذي تتعرف عليه بأعمالك الصالحة. قصر مشيد أنواره تتلألأ، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمهما تصورت لن تعلم ما أخفي لك، لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرتي، تبي تكون قرير العين، بس اعمل يا ابن آدم. فلو مت لمت فرحا، لكن لا موت، ولو كان الإنسان سيموت لمات من الفرح. تخيل، تخيلوا يا إخواتي، تخيلوا أهل الإيمان أنفسكم وأنتم في روضات الجنات تتقلبون، وعلى الفرش في أعلى الرتب، بطائنها من استبرق، وأزرتها من الذهب، وسائدها من مصفوفة بألوان وأشكال على أجمل ما يكون، إذا اشتهيت التمرة ما تسعى لها، وذللت قطوفها تذليلا، تعيشون متذبلين، تجتمعون أنتم وأهلكم وأحبابكم وأقاربكم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، بيلحق بك ابنك وخالتك وعمتك وأبنائك، وتتنازعون إذا اجتمعتم، تتنازعون وتتجاذبون أكواب الخمر واللبن والزنجبيل والتسنيم والسلسبيل، وتتوالى عليكم المسرات والخيرات، وتتذكرون الدنيا، تذكرون الحياة، تذكرون آلامها وأحزانها، يوم سطرت على طاعة الله مع ما فيه من المشقة، ويوم سطرت عن المعصية مع ما فيه من الشهوة، ويذكر بعضكم بعضا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وإن سألت عن أشجارها، ما فيها شجرة ساقها من خشب، إنما سقانها من الذهب والفضة. وإن سألت عن أوراق الشجر، أحط شجرة ساقها من ذهب وفضة، وأوراق الشجر حرير، أوراق الشجر حرير. وإن سألت عن ثمارها، ثمرها اللي تخرج من الجنة أمثال القلال. جاء رجل قال يا رسول الله، الثمرة في الجنة؟ قال أرأيت لو اشتريت تيسا فسمنته حتى غدا كبيرا؟ قال نعم. قال إن الثمرة فيها مثل الشاة، شايفين الشاة أكبر من الشاة؟ قال إذن تشبعني؟ قال تشبع، تشبع أهلك وتشبع عشيرتك كلها إن شئت. أليم من الزبد، من الزبد، وأحلى من العسل. وإن سألت عن ضوئها، ما فيها شمس ترى الجنة، عارفين من وين يأتيها النور؟ من تحت عرش الرحمن يضيء على أهل الجنان. عارفين كيف تزرع؟ ازرعوا يا جماعة، ازرعوا شجر في الجنة، ازرع شجر في الجنة ساق من ذهب وفضة، وألين وأوراقها من الحرير، وثمارها مثل القلال. عارفين كيف تزرعها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة، تلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن سألت عن أنهارها، فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن سألت عن طعامهم، فالفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهيه مر الطير، كأمثال البخت مثل السفينة، فيشتهيه المؤمن في الجنة فيخر مشويا على مائدة، ويجتمع عليه أهل الجنة يأكلون معه. إن سألت عن آليتهم، فآلية الذهب والفضة في صفاء القوارير. معلوم أن الذهب والفضة شفاف ولا غير شفاف؟ غير شفاف، لكن في الجنة يجتمع الصفاء مع الحجم، ذهب وفضة وينعكس ما وراء، سبحان الذي جمع بين الصفاء وبين الذهب والفضة.